قال رحمه الله تعالى: ولله عرش وللعرش حملة يحملونه. تقدم معنا قال: وله حد والله أعلم بحده. هكذا جاء في بعض الأصول إطلاق لفظ الحد. وإطلاق الحد على الله تعالى اختلف العلماء سلفا على مذهبين مشهورين: هل يثبت لله تبارك وتعالى الحد أم لا يثبت؟ القول الأول قالوا بإثبات الحد مع نفي العلم به، يعني ما نعرف كيفية هذا الحد وهو كسائر الصفات. وممن انتصر لهذا القول الدارمي كما في رده على بشر المريسي، وأيضا ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وجماعة. القول الثاني نفي الحد، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ينفي، وذكرها أيضا في رمعة الاعتقاد ابن قدامة قال: ونحن نؤمن بالله تعالى على عرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها وصف أحد أو كذا كما قال. الخلاصة يقال أن الحد هو من الألفاظ المجملة التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات، فإن أطلقت استفصل في صاحبها، وإن لم تذكر فهو أفضل. واضح الآن؟ فمن أطلق الحد يقال له: ماذا تعني بالحد؟ ماذا تعني بالحد؟ وإن لم يطلقها فهي أفضل. لماذا؟ لأنها لم يأتي فيها نص فيه إيش؟ إثبات، ولا هناك نص فيه نفي، فلا ننفي ولا نثبت، نتوقف. لكن من أطلقها كقول المؤلف هنا: وله حد، يقال ماذا يقصد بهذا؟ هل ما تقوله الجهمية أي مكان، أم كما قاله صاحب الطحاوية؟ انظروا ماذا قال شارح الطحاوية بن أبي العز، قال: ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به من غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا. إن قصد أن الحد أن الله عز وجل مباين من خلقه، هذا المعنى صحيح، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. أما لو قلت لا يعني تخيل هذا وأردت هذا المعنى، إذن تنفي وجود الله عز وجل. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازع بين أهل السنة، وهذا مثل ذكره أيضا الدارمي في نقضه على بشر المريسي. أي معنى الحد يقولون أي أنه منفصل عن خلقه، يعني ليس مخالف لخلقه، هذا معنى صحيح. أما إذا قصص في الحد أن معنى العلم له حد، بمعنى العلم أي محدود أو أي صفة محدودة، أو هذا لا يقال. واضح الآن؟ وعلى أننا نقول يجرح مثل هذه الألفاظ التي لم يرد فيها شيء من الشرع، فإن رأيت من يثبتها استفصل منه. طيب، واضح المسألة؟ وضحت؟ قد يقول قائل: لماذا ذكرها المؤلف وهي مختلف فيها وهو ينقل إجماع السلف؟ الجواب: وله حد المعمول به، المعنى الذي إيه؟ ماذا؟ أنه غير مخالف لخلقه، هذا الإجماع. معنى تقدم معنا في الدرس الماضي، قلنا لكم الإجماع يكون على إيش؟ اسمين، لفظا ومعنى، وايش معنى. اما المعنى نعم هذا الاجماع، لكن لفظا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف. اذن نحن لا ننكر على من اثبته، نستفصل منه، واضح؟ نستفصل منه هذه العباره، فهي من الالفاظ المحتمله المجمله التي ما ورد فيها لا نفي ولا اثبات، فلا تقوى حتى يستفصل وينظر في مقصود قائلها، فان اراد معنى صحيحا قبل. نعم، لكن الذي ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص افضل، الفاظ النصوص افضل دون الالفاظ المجمله، ولا الذي اريد بها معنى باطل. الواجب على الانسان انه يتكلم بالفاظ فيها نص، اما لفظ مجمل فيجعل الانسان حيران، ماذا يقصد هذا، ماذا يقصد هذا، ان قصد كذا ان قصد كذا. وهذا الذي درج عليه اهل السنه، انهم ياتون بالالفاظ التي جاء فيها الكتاب والسنه، ما ياتون بالفاظ محتمله وغير ذلك. وهذه قاعده عند اهل السنه، اي لفظ محتمل يجب الاستفصال من قائله، اي لفظ محتمل يجب الاستفصال من قائله، واضح؟ اما ان كان لا ياتي الا بمعنى واحد باطل ما يجوز، ما يجوز، ما ينبغي لك ان تستفصل، او يقال يعود مجمل الى مفصله، هذه قاعده باطله، هذا في كلام الله وكلام رسوله وليس في كلام البشر. رجل ياتي برفض منكر من جميع الوجوه لا يقال لا مذهبه سليم، يقال اخطأ في هذه اللحظه، واضح؟ نعم. وايضا هي روايتان عن الامام احمد، روايه وافق في جماعه من العلم، ورواية أخرى وافق القول الثاني بالنفي. طيب، قال: والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده، جده سلطانه، ولا إله غيره. بعضهم ذكر أن جده بالفتح خطأ، إنما الصواب بالكسر جده، بل أنت الخطأ، جده بمعنى إيش؟ سلطان، عظمة. قال لا، لو قلت جده يعني جد أبو الأب، من قال هذا الكلام؟ وهذا من زبالة أماكن التواصل، يذكرون أن هذا ما يجوز وخطأ فاحش لغوي. من أنت يا صاحب اللغة؟ لعلك دسيسة على أهل السنة. نعم، جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وايش؟ وتعالى جدك. قال لا، جدك. كلام باطل. قال: ولا اله غيره. نعم، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى الى السماء، ثم استوى على العرش، وهكذا احاديث كثيره تدل على ذلك وقد تقدم معنا. قال: والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، لا يشك، نعم بفتح الياء، يشك، بصير لا يغتاب، يعني انه يسمع سمع كامل، لا يقال فيه نوع من العلم، لأن هذا من صفات الكمال لله عز وجل، والبصر الكامل لا كبصر المخلوقين، عليم لا يجهل، أي عنده العلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، جواد لا يبخل، نر يثبت وينفي، جواد من الجود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ما صفة الجواب البسط. وأيضا إن الله طيب يحب الطيب جواب يحب الجود، على أن هذا الحديث فيه ضعف، على أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن إثبات الجواب اسما لله مختلف فيه بين أهل السنة والجماعة، أثبت ذلك ابن مندة وجماعة العلم على اسم الجواب. حليم لا يعجل، حلم من التأني، نعم، إنه كان حليما غفورا. حفيظ لا ينسى، إن ربي على كل شيء حفيظ. يقظان لا يسنو، هذه اللفظة يقظان لم ترد في الكتاب ولا في السنة، والذي عليه سلف الأمة وهو الأسلم، والذي يجب علينا أن نقف على ما قالوه هو أننا نأتي بلفظ مناسب لهذا، كأن نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ما نقول يقظان، يقظان احتمال جلي، ما الدليل على هذا؟ ولكن يقال لا تأخذه سنة ولا نوم كما جاء في الآية، وأيضا في الحديث إن الله لا ينام، تقول إن الله لا ينام، أما هذه اللفظة ما وردت عن السلف، ولهذا لم يردها بعض أهل العلم في عقيدته، فهذه أيضا من الأشياء التي أخذت على المؤلف، ليس فيها إجماع. قال رقيب لا يغفل، نعم، إن الله كان عليكم رقيبا، يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كل هذا في إثبات صفة الكلام سيأتي معنا. ويتحرك، قوله يتحرك هذا أيضا ممن وقع خلاف، وذكروا في هذه المسألة ثلاثة، قول قالوا بنفي الحركة مطلقا عن الله تبارك وتعالى، ولا يثبتون شيء من الحركة، ما يثبتون أي شيء، وهذا القول عرف عن الجهمية والمعتزلة وجماعة من الأشاعرة والكلابية والماتريدية. القول الثاني إثبات ذلك وكأنه كمشابهة المخلوقين، وهذا القول الشهر عن المشبهة وبعض الكرامية، نعم، إثبات ذلك مطلقا. وهناك قول أهل السنة يقصدون بالحركة لوازم ما جاء في بعض الصفات كالمجيء وجاء ربك، يعني الذي على أن يتحرك يقولون، نعم، وغيرها من الصفات، هذه دليل على ماذا؟ على الحركة أيضا النزول، قالوا هذه مضمونها حركة، مضمونها حركة. وقال القول الثالث توقفوا، وهذا قول أكثر أهل السنة وذكره جماعة من أهل العلم، وهذا هو أننا لا نصف الله عز وجل بما يشابه صفة المخلوقين، لكن الذي يظهر أن لفظ الحركة غير مأثورة عن السلف، ولذلك لا ننفيها ولا نثبتها. فمن قال هي محتملة بمعاني بعض الصفات يقال قف حيث وقف القول، لأنه قال المجيء يدل على الحركة، النزول يدل على حركة، فقد يأتيك مبتدع فيقول لك أنت تؤمن برب يتحرك، انظر، قد يأتيك بهذا السؤال يريدك إرادة، ما ينبغي أن يورد هذا الإرادة، واضح لنا. فنحن لا ننفيه ولا نثبته، لا ننفيه ولا نثبته، وإنما ينظر إلى معناه الصحيح. تقصد الحركة يعني المجيء يجيء، تقصد النزول ينزل، مجيء يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، لا مزيد على ذلك، نعم. أما إطلاق اللفظ هذه ومشابهة للمخلوقين، هذا الواجب علينا المقف، يقبض، يبسط، حركة، كل هذه الاستواء ثم استوى إلى السماء، فهذه الألفاظ المجملة، ألفاظ المجملة. نعم، على أن المعنى صحيح، معنى يعني معنى المجيء، معنى فيه حركة، ما نستطيع أن نقول لا، لكن ماذا يقصد الذي يثبتها؟ فالأفضل أن نتوقف في هذه، فهي لم ترد في إثبات ولا نفي. إذن ما هو الواجب علينا؟ نقف. فمن أثبتها ماذا نقول؟ نستفصل؟ لا، نستفصل ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه يقصد ويقبض، ينزل، يستوي، يجيء بفصل القضاء، كلام صواب، واضح لنا هذا هو. أما إن قصد معنى باطل في تشبه، فأنا نقول لا، ما يجوز، أنت مشبه، يتحرك كما يتحرك البشر، ما يجوز هذا الكلام، وإنما يقال بهذا المعنى الذي ذكره أهل السنة. نعم، فهذا أيضا من الألفاظ المجملة. طيب، قد يقول قائل لماذا أوردها في إجماع السلف؟ يقال المعنى صحيح لكن اللفظ مختلف فيه، معنى ما في خلاف، ما في خلاف، لكن اللفظ غير صحيح، يعني إطلاقه، هذا يعني يجب أن نستفصل فيه. نعم، هذا هو الصحيح. قال ويبصر ويبصر وينظر. نعم، ها، ايش عندكم؟ وايش؟ ويسمع. ويسمع ويبصر ويبحث. لا، ما عندي ويسمع ويبصر موجودة. ما في خلاف، فين قال على الحق؟ يبصر، قال ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبصر ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويظهر ويعطي ويمنع، كلها موجودة. ها؟ ويضحك، سهل، أهم شيء إنه موجودة، إن كان في تقديم وتأخير سهل، بعض النسخ هكذا ما في شيء. ويضحك مش موجود عندكم؟ أنا ما ذكرتها، أنا مش موجود عندي في هذه النسخة. طيب، الآن مؤلفنا ذكر جملة من الصفات وبعض الأسماء أيضا، وهنا قبل الدخول فيما قاله المؤلف يجب علينا أولا أن نعرف ما هو الضابط في إثبات أسماء الله الحسنى. الضابط في إثبات أسماء الله الحسنى هو على شرطين. الشرط الأول أن يرد النص من القرآن والسنة بهذا الاسم أو بذلك الاسم، يجب أن يكون ورد في الكتاب والسنة هذا الاسم، ما ورد لا تفهم. الشرط الثاني صحة الإطلاق، صحة الإطلاق، وذلك أن يقتضي هذا الإطلاق يعني الاسم المدح والثناء بنفسه، صحة الإطلاق وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. انظر، ركز معي على هذا الضابط حتى لا نقع فيما وقع فيه من أدخل الأسماء بمجرد الإطلاق. أولا ورد الكتاب والسنة. طيب، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم أم هم يزرعون أم نحن الزارعون؟ إيش بداية؟ أنتم أنتم تزرعون أم نحن إيش؟ الزارعون إطلاق صح؟ إن الله يا رسول الله غلت الأسعار فسعر لنا. قال إن الله هو المسعر إطلاق. طيب ورد في كتاب السنة؟ نعم ورد في كتاب السنة. طيب هل هذا الإطلاق أريد به مدحا وثناء؟ إطلاق قد يكون ثناء غير ممدوح، أو يكون ممدوح ليس فيه ثناء. فإذا اختل في هذا الشرط هذان الأمران أو واحد منهما ما نستطيع أن نثبت. ولذلك أهل السنة أكثرهم ما أثبتوا الاسم المسحر. لماذا؟ قالوا جامد، أين الثناء؟ في ثناء إن الله هو المسحر، ما في ثناء، ليس فيه ثناء ولا مدح. إذن اسم جامد، ما أثبتوا اسم المسحر على أنه موجود مطلق المسحر. انظر الزارع، هل هو اسم يقال اسم لله عز وجل فيه مدح؟ قد يكون فيه ثناء هو الزارع، لكن أين المدح؟ فما أثبتوه. فوقع هذا الخطأ في بعض أهل السنة. هذا الضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الأصفهانية، يعني ذكر هذا الضابط، ولذلك قال يعني دخل في بعضهم أنه ما سار على هذا الضابط فأثبت أسماء كالمسحر والزارع وغير ذلك من الأسماء. واضح الآن؟ كابن العربي المالكي ويعتبر من السنة، لكن وابن من دائما أدخلوا أسماء ليس هي أسماء، ليست هي أسماء لله تبارك وتعالى للاختلال في شروط ضابط الاسم. واضح الآن؟ فأنت إذا رأيت اسما أطلق لله تبارك وتعالى أولا أنظر فيه، هل ورد فيه النص؟ نعم ورد فيه النص. هل إطلاقه فيه مدح وثناء كالسميع العليم الباري المصور الرحمن الرحيم؟ فهمتم؟ نعم. فهذا هو. وأيضا فائدة، أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، لكن هناك باب الصفات أوسع من الأسماء، وهناك باب الإخبار وهو أوسع من كليهما. أي الأسماء والصفات واسع، تخبر عن الله لا يلزم من إثبات صفة، أو تثبت الصفة نعم لا يلزم منه ماذا؟ إثبات الاسم. فقد تثبت صفة لكنك لا تثبت اسما، لكن الاسم يستلزم منه ماذا؟ الصفة، يستلزم منه الصفة. نعم هذا هو الذي يقوله أهل السنة. طيب معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، معتقدهم قائم على ثلاثة أمور قام معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أسماء الله عز وجل وصفاته، أولا أنهم يسمون الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، يثبتون لله ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وصف الله نفسه بوصف نثبته، لا نحرف هذا الوصف ولا نعطل هذا الوصف. لا نحرف أي المعنى، كقولهم استوى بمعنى استولى تحريف، أو نعطل المعنى كقولهم اليد بمعنى النعمة عطل المعنى. واضح الآن؟ أي أخرقوا المعنى، وبئر معطلة أي فارغة. ولا نكيف، لا نقول يد مثل يدنا أو يد تتصور فيها تصورا، لا يجوز في حق الله، لا يجوز لك ذلك. حقيقية؟ نعم. كيف هي؟ الله أعلم. كيفيتها؟ الله أعلم. لكن حقيقية؟ نعم هي حقيقية، لكن لا نعرف كنها، أيضا لا نمثلها تمثيل لعلها تشابه أو تماثل صفة المخلوق أو يد كذا أو كذلك، لا يجوز هذا. إذن معنى ماذا؟ أصلان، إثبات الوصف وإثبات الاسم. ثالثا ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، ونفاه عنه أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام، مع اعتقادهم أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي، ضد ذلك الأمر المنفي. طيب الآن لماذا كان أهل السنة والجماعة أقاموا هذا المعتقد؟ أقاموا هذا المعتقد بثلاث أسس ساروا عليه. ما هو؟ أولا الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة، أنهم آمنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الأسماء والصفات. ثانيا أنهم نزهوا الله عز وجل عن النقائص، وما نزهوا أيضا به نفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثالثا لم يبحثوا عن الكيفية، ما بحثوا عن الكيفية. لماذا تسأل كيف استوى؟ كيف يد الله؟ كيف يغضب؟ كيف يرحم؟ كيف يضحك؟ ما سأل، ولا يجوز لك السؤال. فالذي يسأل عن هذه الصفات كالذي يسأل عن كيف الرب، يجوز؟ ما يجوز. فأقاموا هذه الأسس في معتقدهم، أقاموا هذه الأسس في معتقدهم، واضح الآن. فهذا هو الواجب علينا، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته نبيه عليه الصلاة والسلام، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، لأن الله عز وجل خاطبه بلسان عربي مبين، قال كذا سمع وطاعة. أثبت لنفسه شيء تقول لا ما أثبت لنفسه، لا أثبت له، وإلا استشابهته بصفات المخلوقين. اعلم رحمك الله أن هناك قاعدة تسير عليها، وهو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا لماذا؟ قال حتى لا تبادر إلى ذهنك إذا سمعت بعض الصفات أنها تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، ولو كان الاسم مشابه، ولو كان الاسم ماذا؟ مشابه، لكن ليس كمثله، نفى عن نفسه مثلية، واضح؟ فهذا هو الواجب علينا. فقول المؤلف الآن ذكر جملة من هذا الصفات، لأن هناك من ينكرها، قولهم يفرح، قالوا كيف يفرح؟ الفرح فيه ضحك وفيه بشاشة وفيه كذا، وهذا منفي عن الله. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم أتوا بكيفية تمثيل، ما أثبتوا الصفة هذه، ونفوا عنه التمثيل والتحريف والتعطيل، ولكن أثبتوها بمشابه، قالوا إذن يجب علينا أن ننزل. وكما قال صاحبهم صاحب جوهرة التوحيد السنوسي، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أي كل نص أوهم تشبيه الخالق بالمخلوق أول، أتي بأي لفظ أول، أتي بأي لفظ أول، أو فوض أمره الله أعلم. يفرح؟ نعم يفرح حقيقي، لا الله أعلم ماذا معه، ما معنى يفرح أو فوض المفوضة؟ لماذا فعلت هذا؟ قال ورم بذلك تنزيها، أي أقصد بذلك أنك تنزه الله عز وجل. يقال له أخطأ، الله يخبر عن نفسه وأنت تقول لا، نصدق من؟ رب العالمين يثبت وأنت تقول لا، وأنا أقصد بذلك تنزيها، بل أنت الذي لم تنزه الله عز وجل. لماذا؟ لأنك أوهمت في صفاته التشبيه، هو أخطأ بنفسه صاحب جوهرة التوحيد، هذا أخطأ بنفسه، فشبه صفات الله عز وجل بالمخلوقين. بإيش؟ بالمخلوقين. فهم يقولون الفرح معناه علامة على الرضا، انظر يأتون بلازم الصفات، يقال يفرح فرحا يليق بجلاله، كيف هو؟ الله أعلم، الله أعلم، ما ندري، لكن نثبته حقيقة؟ نعم نثبته حقيقة، ويحب مثله، قال يحب ما ينام القلب واستعطافه ويأتون بلازم ما يكون في المخلوق، هذا كلام باطل في حق الله عز وجل، لا يجوز. يقال يحب حبا يليق بجلاله جل في علاه، ليس كمثله شيء. الله عز وجل أثبت عن نفسه الحب، وأثبت عن نفسه إيش؟ الفرح. انظر ماذا قال، فسوف يأتي الله بقوم إيش يحبوه، يحبهم إيش ويحبونه. الله يثبت عن نفسه، وتقول أنت لا، المقصود بالحب علامة الرضا أو ما أشبه ذلك، من قال بهذا القول؟ أو بعضهم يؤول المعنى إلى معنى غير موجود لا في اللغة ولا في العرف ولا في الكتاب والسنة. قال ويكره كذلك الكره، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، إن الله عز وجل حرم عليكم وأدى البنات حقوق الأمهات، وقيل وقال وكره لكم، ثلاثة كثرة السؤال وإضاعة المال، كره صفة تليق بالله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا الخوض فيها، حرام، لا يجوز لنا الخوض فيها. هؤلاء الذين أولوا هذه الصفات، أول ما يطرق على مسامعه أنه يؤول، قل له هذا السؤال، هل لله ذات؟ إن قال ليس لله ذات كافر، لعبت نقشه، اترك النقاش. إن قال نعم ذات لله ذات، قل له كيف هذا الذات؟ شو بس ذات المخلوق؟ قال لا، حاشا وكلا، لماذا قلت هذا الكلام وأنت أثبتت؟ لماذا هنا تورعت وقلت حاشا وكلا؟ فهل لا تورعت في صفاتك فتقول حاشا وكلا؟ فإن قال تشبه كفر، وإن نفاها كفر، إذا ما هو الواجب عليه؟ أن يثبت. الجهمية نفوا جميع الأسماء وجميع الصفات، أثبتوا صفة واحدة وهي إيش؟ الوجود. لو قال ما هو موجود كفروا، هم كفار طبعا، لكن هم من باب الورع أنهم يريدون يكفرون، قالوا بصفة الوجود. يقال لهم كيف هذا الوجود؟ يشرب، يأكل، ينام، كيف؟ صف لنا. سيقولون ننزه الله عز وجل عن ذلك، إذا ننزهوا في الصفات الأخرى، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات، قاعدة معروفة عند أهل السنة، إذا تكلمت عن بعض الصفات فقولك في بعض الصفات كقولك في البعض الآخر، وإذا تكلمت عن الصفات فكلامك أيضا عن الذات. وقد ذكر هاتين القاعدين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التدمرية، وأيضا جماعة من أهل العلم ذكروا هذه القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة. فإذا بدأ يلعب بالصفات يقال له اثبت لنا الذات، اثبت لنا الذات، إن أثبتها كيف تثبتها؟ يقال صفة تليق بالله عز وجل، ذات تليق بالله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين. هنا يقال كذلك صفاته تليق به لا تشابه صفات المخلوقين، فقولك في الذات وقولك في الصفات، وقولك في الصفات وقولك في الذات. والله أصبح الحياة ما استطاعوا أن يثبتوا شيء ولا يفوت، قف حيث وقف القوم، الله عز وجل خاطبك بلسان عربي مبين، ستقف بين يدي الله عز وجل، أثبت ما خاطبك به، لماذا تنفي؟ إذا نفيت فأنت تتكلف ذلك. قال ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم، كل هذه الصفات الخبرية نفوها، ولولا النص لما أثبتناها طبعا، لكن جاء النص في ذلك، فكلهم يثبتوها، يؤولون البغض ويؤولون الرضا ويؤولون السخط ويؤولون الغضب ويؤولون الرحمة، لماذا؟ لأنه شابه صفات المخلوقين. هذا كلام باطل، يقولون هذا كلام يعني ماذا؟ أنه شابه صفات المخلوقين، والله عز وجل أثبت ذلك. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أبغض. يقول الله عز وجل عن نفسه أبغض، أو رسوله يقول ذلك، أنت تقول لا لا أثبته. وأيضا يقول الله عز وجل رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله، وتقول لا لا نثبت الرضا لله. الله يخبر عن نفسه وأنت تنفي، أي إلحاد في هذا؟ وأيضا يقول إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ويقول الله عز وجل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. نعم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد رضي الله عنك وسخط عنك عن صاحبيه. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الله أخبر القرآن غضب الله عليهم، وتقول لا نثبت لله الغضب، لأن الغضب فوران الدم والغضب كذا. ذكر بعض العلماء رد على هؤلاء المنفون للصفات، قالوا لهم حينما يقال لكم أن الله عز وجل يتكلم، قالوا لا يجوز لنا أن نقول يتكلم. لماذا؟ قال لنا سنثبت لوازم الكلام، لسان، شفتين. قالوا لهم كيف تقولون في قول الله عز وجل يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ انظر إلى يدك، فيها لسان، فيها شفتين، كيف سيتكلم هذا؟ كيف تكلم الحجر وسلم على النبي؟ كان هناك حجر يسلم على النبي في مكة. كيف تتكلم الجمادات؟ كيف تتكلم الأعضاء؟ ما في لسان ولا. فيرد عليهم بهذا، ما يلزم أن يكون مع لسان، مع لسان هذه مع شفتين تتكلم يوم القيامة وتشهد بما كنت تكسب وتفعل. نعم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، قال ويعفو ويغفر، إن الله كان عفوا غفورا ويعطي. اللهم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويمنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. فكثير من هذه الصفات الثابتة عن الله عز وجل ولا يجوز الخوض فيها. أسلم وأحكم هو مذهب السلف، أسلم وأحكم، أخذوا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذوا من الآراء، ما أخذوا من الآراء ولا من الكلام ولا أي شيء ذلك. تدرون يا إخوة لماذا دخل هذا؟ دخل هذا حينما عربت كتب السلف الفلاسفة، لما عربوا كتب الفلاسفة، الفلسفة كلام منطق محسوس، يؤمنون بالحواس الخمس. الفلسفة يقولون رب كيف ما ترى؟ طيب كيف صدقت هذا؟ أنت تعبد معدوم، يلزمك ذلك، كيف دخلت على الجهمية هذه العقيدة الفاسدة؟ حينما جلس مع فرقة يقال لها السنونية التي لا تؤمن إلا بالحواس الخمس، شك في الله 40 يوم، انظر مخالطة أهل البدع، ما كان يصلي لله 40 يوم، خرج نفى الأسماء، نفى الصفات، نفى الله يتكلم أو غير ذلك، أثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود فقط، ما بقي إلا معه لها. لما خالط أهل البدع؟ من هؤلاء؟ فلاسفة عربت كتب اليونان وأدخلت في صفوف المسلمين، يدرسون الآن فلسفة، المسلمون يدرسون فلسفة، الفلسفة قربت دين الناس. المأمون كان شغوفا في حب قراءة الكتب، من حاشيته؟ بشر المريسي، ومن كان على شاكلته حفص بن غياث، قال له اسمع ما رأيك تأخذ من كتب اليونان؟ فهؤلاء معهم يعني إمبراطورية وتقدموا وتطوروا، انظر نهاية تطور تطور بعد الإخوان انقرض الخنازير، فأخذوا كتب اليونان. أولا اليونانيون رغبوا أن يعطيهم، لكن هناك واحد منهم قال اعطيهم فإنها ما دخلت عقيدة قوم إلا أسدك، فأعطوا وعربت كتب اليونان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وبال هذه الفلسفة أو بمعنى كلامه كلها من تحت يعني المملة، أول من أدخل الفلسفة إلى المسلمين أول من أدخل، فدخلوا أرادوا أن يثبتوا الأسماء والصفات عقلا، كلام فلسفي أتونا ما في قال الله قال رسول ولا شيء، كله كلام فلسفي، هذا يستلزم منه كذا، هذا يستلزم منه كذا، هذا يستلزم منه كذا، فدخلوا وغاصوا وفعلوا وعملوا كل هذا، أيضا غاصوا في أصول الفقه مثلها غوصا، فأثبتوا أشياء وذكروا أن القرآن ينقسم إلى قسمين مجاز وغير مجاز حقيقي وهكذا، وأتوا لنا بأشياء وطامات أفسدوا فيها عقيدة المسلمين، فضارت أهل البدع بهذه الصورة المفسدة في عقيدة المسلمين في باب الأسماء والصفات. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.